وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هل للأفكار والقناعات تأثير في سلوك الإنسان؟ المنطق السليم أو الحس المشترك أو منطق البداهة كما يترجم في العادة common sense يقضي بأن نعم، لا ريب في أن لقناعات الإنسان تأثيرا واضحا لا يخفى، بل تأثيرا رئيسا وأساسيا في سلوكه. لكن انتبهوا، هذه المقررة على بساطتها ووضوحها تختزن في باطنها قدرا مريعا هائلا من الاختلاف بين العلماء والفلاسفة والمفكرين. لماذا؟ هذه المقررة البسيطة أو هذا التقرير الواضح لكي يمر ويعبر، لكي نوافق عليه، لابد من قبل أن نوافق على أن للإنسان إرادة حرة. أما إذا قلنا أن الإنسان مجبر في كل ما يأتيه وما يجترحه، فيصبح هذا المقرر أو هذا التقرير لا معنى له، لا معنى للقول بأن لأفكارك وقناعاتك تأثيراً في سلوكك، بحيث أنه إذا تعرضت لأفكار أخرى أو قناعات أخرى يتغير السلوك، لأنك مجبر في نهاية المطاف. ومن هنا فلا جدوى لا طائل لا فائدة من الوعظ والإرشاد والتذكير أيها الإخوة والنصح، لأن ما سيكون سيكون، لأن ما سيقع سيقع. هذا المنظور ماذا؟ الحتمي أو المنظور الجبري. طبعا من ليس له تمهل ربما أو دراية مقبولة بهذه الموضوعات قد يستغرب من هذا، وحق له أن يستغرب. لماذا؟ لأنه كما سمعتم قبيل قليل منطق الإنسان السليم، الحس المشترك، منطق البداهة common sense يقضي بأن الإنسان مختار ومسؤول عن أفعاله، وأفعاله تؤول إليه، وهذه الأفعال والتصرفات والسلوكات تتأثر بقناعاته. هذا لا يكاد يشك فيه إنسان عادي، لكن للأسف يشك ويشكك فيه أكثر الفلاسفة وأكثر العلماء في العصر الحديث، وخاصة علماء الأعصاب وعلماء النفس، وعلماء النفس من أسف شديد. قبل أن نخوض في هذا الموضوع، أعاني الله وإياكم طبعاً هذا التعاطي مع موضوعات كهذه، هذه شديدة الغموض شديدة الجدلية أيها الإخوة، لكن أريد أن أبدأ بتجربة قام بها عالما نفس شهيران من الولايات المتحدة الأمريكية، تجربة مثيرة جداً أيها الإخوة ولها دلالتها. كاثلين فوبس أعتقد وجوناثان سكولر قاما بهذه التجربة، ملخصها أنهم أتوا بثلاثين طالبا وطالبة جامعيين، بثلاثين طالبا وطالبة، قسموهم إلى مجموعتين بطريقة عشوائية، بطريقة عشوائية، مجموعة هنا ومجموعة أخرى. المجموعة الأولى عرضوهم لقراءة نص من كتاب العالم النوبلي فرانسيس كريك، أحد مكتشفي اللولب المزدوج، تعرفون كريك هذا المهندس الذي أصبح عالما حيويا كبيرا وأخذ نوبل، عنده كتاب اسمه الفرضية المدهشة، The Astonishing Hypothesis. نص من هذا الكتاب يتعلق بالوعي، لا علاقة له بالإرادة. المجموعة الأخرى تعرضت لقراءة نص بنفس الطول أو بالطول نفسه من نفس الكتاب أو من الكتاب نفسه للعالم النوبلي نفسه عن الإرادة. ينتهي فيها كليك، وهذا منظوره، إلى أن الإرادة الحرة لفري ويل وهم، مجرد وهم. نحن أيها الإخوة كل ما نفكر فيه، كل ما نفعله، كل ما نجترحه مجرد نتاج وإنعكاس لبنيتنا الدماغية فقط، محدد بالبنية الدماغية. طبعا يطيب لعلماء النفس الحتميين هؤلاء، هناك اتجاه حتمي كبير جدا في علم النفس، أن يعبروا عن هذا المعنى بقولهم كل ما هو نفسي هو بيولوجي. Everything psychological is biological، هكذا يقولون. كل شيء نفسي منشأه، يعني مصدره، هذا معنى الإز هنا، يعني حيوي بيولوجي. هذه نظرة اختزالية يا إخواني، هذه نظرة اختزالية. طبعا بداهة أي إنسان يصدر من منظور توحيدي، من منظور إلهي، من منظور ديني، يرفض مثل هذه الاختزالية، لأنه يؤمن أن الإنسان جسد ونفس. العامة تقول وروح، يعني جسد وروح. هذه النفس أو هذه الروح بالذات، تعبير الروح، قبس من نور الله تبارك وتعالى، شيء أتى وهب أعطي للإنسان، ميز به الإنسان، لا ينتمي إلى عالم الطبيعة. القرآن طبعا واضح هنا، الكتب المقدسة واضحة جدا هنا، أنت صح بدن، هذا البدن ينتمي إلى عالم الطبيعة، إلى عالم الطبيعة، ويجري عليه كل ما يجري على إيه؟ موجودات الطبيعة، عادي، ما في عندي مشكلة. فسر البدن، عمليات البدن الحيوية، تفسيرات طبيعية، نقبل هذا ما عندنا أي مشكلة. ضع البدن في القفص الحديدي للحتمية السببية، causal determinism، ما عندناش مشكلة. لكن لا تضع الإنسان كله في هذا القفص الحديدي، لا تحكم على الإنسان بهذا المنطق الحتمي المادي الواحدي ثم تتوقع أنك تنجح في التفسير. انتبه، هم طبعا بعنجهية وغطرسة، وأنا طبعا أتعرض لهذه الموضوعات أحيانا رغم صعوبتها الشديدة والبادية، لأنني أجد أن هناك تأثرا كبيرا جدا من قطاع عريض من شبابنا العربي والمسلم بهذه الطروحات. مئات المواقع تردد هذه الطروحات، وسام هاريس وكتابه عن الإرادة الحرة، وماذا قال سام هاريس؟ كأنه سام هاريس إيه؟ هو عالم أعصاب لا شك، عالم متخصص في الأعصاب، عالم واحد من ألوف علماء الأعصاب، كأنه فيلسوف ومفكر عظيم. بالعكس، سوف ترون بعيد قليل وبالدليل الملموس، وأنا كررت هذا ودأبت على تكريره عشرات المرات في عشرات الخطب. هؤلاء الناس بالذات الملاحدة العلميون الجدد، لياقاتهم الفلسفية يرثى لها، تبعث على الرثاء، لا يتوفرون على أدنى ما يمكن أن يطلب من لياقة فلسفية. سوف نرى هذا حين نناقش هذه المشكلة. فللأسف شبابنا كما قلت لكم بالألوف يتأثرون بهذه الطروحات، يبدأون يتشككون في المنظور العقدي، في المنظور الديني، يبدأ بعضهم ينسلخ من الدين، وهم طبعا فرحون جدا بأنهم كائنات مادية آلية ميكانيكية محكومة بالحتمية السببية المطلقة الشاملة. دخلوا في هذا القفص الحديدي، فرحان بإيه أنت يعني؟ فرحان بإيش يعني؟ إلى الوقت إلى وقت قريب كان الناس يعبرون عن امتعاضهم من المنظور اللاهوتي، من المنظور الكلامي العقدي لبعض علماء العقيدة أو لكثير منهم، الذين يرجحون أن الإنسان مجبور إزاء العلم والإرادة والقدرة الإلهية، الإنسان مجبور. هذا منظور الجبرية، فيتاليزم، ليس ديترمينيزم وإنما فيتاليزم أو فيتاليزم، منظور الجبرية، يعني كل شيء محكوم بماذا؟ بالإرادة والعلم الإلهيين السابقين، ما قدره الله حين قدره سيقع كما قدره، لا مناص، لا ما. هذا اسمه المنظور الفتلك أو الجبري. لكن انتبهوا، استعاضوا أيها الإخوة بمنظور آخر، هو منظور الجبرية المادية المسمى بالحتمية determinism. يعني هنا أنت كنت مجبورا، لكن على الأقل مجبورا إيه؟ لله. طبعا لا نوافق على المنظور الجبري، لا نوافق، أنت الآن أصبحت إيه؟ مجبورا، لكن لماذا؟ لقوانين المادة الصماء العمياء التي لا تتساءل حتى أنت بصدد من الذي قوننها، من الذي قننها، من الذي وضعها، من أين أتت قانونية القانون؟ لا تتساءل، ضحيت بحريتك راضيا مختار مفرحا. عجيب جدا. المنظور الديني يقول لك أنت قبضة من تراب الأرض ونفحة من روح الله، أنت مميز جدا. المنظور المادي يقول لك أنت ابن النجوم، أنت ابن غبار النجوم، الدست هذا الجاي من النجوم، انفجارات السوبر نوفا وكذا، وأنت لا شيء. ويوم تموت كما قال برتراند راسل وحتى يعني هيتشنز، يوم تموت كريستوفر كل شيء ينتهي، الآلام والآمال والطموحات والإبداع والعبقرية والاستنارة والجمال، كل شيء ينتهي، عدم، منظور عدمي. فرحان أنت بهذا المنظور، هنيئا هنيئا لمن يفرح بهذه المنظورات العجيبة على أنها اختزالية وتعجز عن تفسير أشياء كثيرة جدا. المنظور التوحيدي ينجح في تفسيرها، مش تفسيرا علميا، لا، تفسيرا دينيا، تفسيرا روحيا، تفسيرا ميتافيزيقيا. والعلم في أحيان كثيرة يأتي لكي يؤشر على صحة هذه التفسيرات الميتافيزيقية. يقول صح، انتبهوا، العلم مش العلم الموجود في الخارطة العلمية، في أشياء الآن علمية ويتوافر أصحابها والقائمون عليها على كل شروط المنهجية العلمية، وحين يجرون تجارب أيها الإخوة يجرونها بكل ضوابط إجراء التجربة العلمية، لكنهم مقموعون ملغيون أيها الإخوة ومحاربون ومزرا عليهم، ولا تظهر أقوالهم وأبحاثهم. لماذا؟ لا ندري لماذا، على أننا كعامة كأناس عاديين نخبر في أنفسنا وفي من نعرف من الناس مئات بل ألوف الحالات والتجارب التي تؤكد المنظور الآخر الغير متواجد على الخارطة العلمية إيه؟ حاليا. العلم المقدس هذا الإله الجديد يسكت عنها، لا يفسرها، بل يعتبرها خرافات لكنها تقع وتفعل وتقع كل يوم وكل ساعة. المنظور الآخر العلمي يفسرها، لماذا لا يتقبل؟ الإصرار أيها الإخوة على المنظور المادي. بعض الناس قد لا يستوعب هذا، لا، في إصرار حقيقي في قلب المناهجية العلمية السائدة أيها الإخوة على استبعاد كل ما يؤشر إلى أي شيء وراء الطبيعة، ما بدهم شيء، مرفوض. في أشياء كثيرة تدل عليه، مرفوض، لا نريدها، لا نحب أن نستمع إليها. نعود إلى تجربة إيه؟ العالمين الشهيرين. على كل حال أتوا بهؤلاء، هؤلاء قرأوا هذا النص، وهؤلاء قرأوا النص الذي ينتهي إلى أننا مجرد آلات دمى، نحن عالم من الدمى، نتحرك بخيوط. هذه الخيوط من الذي يحركها؟ أسباب مادية عصبية هرمونية أيها الإخوة، حتى اجتماعية وثقافية، لا شأن لنا بها، نحن لم نختر جيناتنا أو جينوماتنا، لم يختر أي منا الجينوم الخاص به أبدا، وبالتالي لم نختر ليس فقط أوصافنا الفيزيائية، لا، لم نختر حتى أمزجتنا. الإنسان على مستوى المزاج مثلا يا إخواني متأثر بماذا؟ متأثر بعاملين، العامل الأصلي هو عامل جيني، هذا العامل الجيني يتظهر، يجد تعبيره في عامل ماذا؟ في عامل عصبي، النواقل العصبية نيروترانسميترز. هذه النواقل العصبية في منها نواقل تؤثر على المزاج، السيروتونين في الدماغ أحد هذه النواقل يا إخواني، هذا مسؤول عن المزاج وعن الشهية وعن النوم أيضا. حين يقل هذا الإنسان يدخل في عالم أسود من الاكتئاب، يعضه الكلب الأسود كما يقولون، في الدبريشن، لأنه كميات قليلة عنده. لذلك الأدوية التي تقاوم الاكتئاب معظمها أيها الإخوة تعمل على ماذا؟ بآلية ماذا؟ بآلية ضخ كميات زائدة من السيروتونين، فيتحدث مزاج الإنسان، يشعر بأنه طيب الحال، يشعر بطيب الحال. قال شغلة مادية، ما قلنا لكم كل ما هو نفسي هو بيولوجي، أنت ابن الكيمياء، ابن الأعصاب، ابن الكهرباء، أنت ابن المادة، أنت لست شيئا وراء المادة، ويقتنعون بهذا. وطبعا الإنسان الغير البسيط يسمع حجج مثل هذه يقتنع، وطبعا يأتونك بعشرات الأمثلة على مختلف هذه النواقل وعلى مختلف الهرمونات أيضا. الإنسان يتأثر بهذه النواقل العصبية وأيضا بالهرمونات. النواقل العصبية هذه تبث أيها الإخوة سريعا، تعمل سريعا، تنتقل بسرعة انتقال الإشارات العصبية. أما الهرمونات فهي تنتقل ببطء، ومفعولها أيها الإخوة أطول من مفعول النواقل العصبية. معروف، يعرف هذا الإنسان حين تسطو به حالة من الغضب الشديد، الأدرينالين طبعا فوق الكلوية أو الغدة الكظرية، هذا الهرمون هو هرمون التحفيز، إما أن تضرب وإما أن تهرب، fight or flight. تحتاج إلى وقت حتى تهدأ، تحتاج إلى وقت حتى تهدأ بعد ذلك. على كل حال، فيأتون بأمثلة هذه يقنعون بها السذج من الناس أننا ابن أننا أبناء المادة، وتسري علينا قوانين المادة، ولا دخل لنا في عمل هذه النواقل والهرمونات، لأنه لا دخل لنا في جنوماتنا، أليس كذلك؟ عامل مادي يفضي إلى عامل إلى عامل، كل عوامل مادية باستمرار. لو تتبعتها حتى النهاية ستجد أن كل ما تقوله أو تفعله أو تأتيه أو تتركه محدد في الماضي الصحيح منذ البداية. يعني في علم الله قال لك ما فيش الله، استغفر الله، شو إله، استغفر الله العظيم، ما في إله، لا مادية في المادة في الكون. هذا هو ديترمينزم، هذا هو السببية الحتمية السببية الكوزال ديترمينزم. قال لك هذا هو مادية في المادة فقط. عجيب، يعني نحن مجبورون من طرف ماذا؟ المادة، من طرف العالم الطبيعي مجبورون بالكامل، حل محل الإله هذا العالم، وقدر لنا وقدر علينا كل شيء. قال لك هذا هو بالضبط، ويحتجون بأشياء عجيبة. لكن قبل نعود إلى التجربة، قبل أن نستثلي، ماذا كانت النتيجة؟ مجرد نص، نص ربما صحيفة صحيفة صحيفتين ثلاث صحائف فقط، يقرأ في 10 دقائق على الأكثر. بعد ذلك مصمما التجربة فوبس وسكولر عرضوا المجموعتين لاختبار بسيط في الحساب، جمعوا وضربوا قسموا أشياء مثل هذه، 20 مسألة حسابية، لكن في وقت قصير بسرعة أمام الحاسوب. طبعا وصمم التجربة عن عمد وعن قصد بحيث يظهر الجواب على شاشة الحاسوب، وأفهموا المختبرين، انتبهوا أنه في خطأ، للأسف المصمم أخطأ، ولكن نريد منكم أن تكونوا أمناء. يعني قبل أن تقرأ الإجابة أضرب على السبيس بار، هذا إذا ضربت على السبيس بار تختفي الإجابة، وأنت حاول تولد الإجابة بمهارتك الحسابية الخاصة بك. بدهم يشوفوا التشيتنج، الغش، هل يغشون أو لا يغشون. النتيجة العجيبة وكانت مثيرة جدا أن المجموعة الثانية من نفس الجامعة، من نفس الطلاب الذين اختيروا عشوائيا، قسمناهم مجموعتين بطريقة عشوائية، المجموعة الثانية التي قرأت النص لفرانسيس كريك الذي ينتهي إلى أن الإرادة وهم، الإرادة الحرة وهم، وأننا متكيفون مع بنية الدماغ المادية فحسب لا أكثر. إذن الإرادة الحرة مجرد خديعة، وهم كبير، إلوجين. هؤلاء غشوا بنسبة أكبر بكثير، تخيل، نص بسيط قرأوه في 7 دقائق 10 دقائق أو أقل أو أكثر جعلهم غير مسؤولين، خفض درجة تحسسهم من ماذا؟ من الغش، من الكذب، من الخداع، جعلهم يتساهلون في اتخاذ قراراتهم. مثلا مجبر أنا أغش، معناها ليش أطلع غبي؟ بشوف الجواب مش حضرب، شيء غريب جدا. ثم بعد ذلك يقول لك لا لا لا بالعكس، هذه المسائل من ناحية بيداغوجية لا تأثير لها. من الذي قالها؟ هؤلاء الفلاسفة العظام، فلاسفة الإلحاد الكبار، يعني لا يستحيون. طيب قبلناكم علماء، لن نقبلكم مفكرين أو فلاسفة حقيقيين، لستم فلاسفة، يلبسون لباس الفلاسفة بلا أدنى لياقة فلسفية. لورنس كراوس صاحب العبقرية الكبيرة، عاد شيء من لا شيء، كون من لا شيء، العبقرية الرهيبة ناقشناها مرة في حلقة هنا. لورنس كراوس يقول يتدخل هكذا، لم يطلب منهم حتى، المسؤول هو ريتشارد دوكنز يدخل على الخط يقول لكن على كل حال بغض النظر ماذا كانت نتيجة هذه النقاشات في الإرادة الحرة، في إرادة حرة ولا في شيء، الأمر لن يتغير، الأمر إيش الذي لن يتغير؟ قال لن يتغير تماما كما نتناقش مثلا عن أشياء تخص الذرات في هذه الغرفة. يمكن أن تناقش هل الذرات مثلا تتحرك بحرية أم بحتمية مثلا، نفترض هل تخضع للحتمية النيوتونية الخطية أم تخضع للاحتمية الهايزنبرجية. قال في نهاية المطاف الذرات ستتحرك كما إيه؟ كما تتحرك بغض النظر عن نظرتك أنت. هذا صحيح، لكن النقاش الآن عن ماذا؟ عن الحرية الإنسانية، هل في حرية أو فيش حرية، حرية إرادة أو لا توجد هذه الحرية. حين تقول لي النقاش لن يؤثر معناها مصادرة على المطلوب، معناها أنت عندك إيه؟ قناعة مطلقة أننا ماذا؟ أننا مجبرون، محتم علينا أن نفعل إيه؟ وفق الحتمية السببية وبغض النظر نحن مجبرون. هذا شيء لا يقع فيه أبسط طالب، حتى أبسط طالب مدرسة أو جامعة. يا رجل بعد أن ننتهي من النقاش بعدين تعال علق بمثل هذا التعليق، صحيح؟ لكن قبل أن يبدأ النقاش كيف تقول لي لا يؤثر؟ لا يؤثر. طب وين موطن النقص الذي شوه أفكار هؤلاء وجعلها فعلا مش فقط اختزالية وجوفاء؟ هذه نقاشات جوفاء، في نوع من الفجوات الرهيبة في هذه النقاشات. تعرفون ما هو؟ أنهم يصدرون عن قناعة مطلقة بالمنظور المادي تفسيرا للوجود وما حوى، مش تركين أدنى احتمال ولو حتى 5% أنه يا سيدي في ربما احتمال وجود شيء لا مادي مكون للإنسان اسمه النفس أو الروح لا ينتمي لعالم واحد. يقول لي لماذا؟ ما الذي يلزم أو يضطرهم إلى إتاحة المساحة أو الهامش لمثل هذا الافتراض العقيم غير العلمي؟ الذي يلزهم عشرات ألوف التجارب التي تحصل يوميا معي ومعك ومع الناس كلها، أليس كذلك؟ لا تستطيع أن تتغاضى عنها. طبعا دائما أنا أتهم بأنني عقلاني جدا ومخرف وصوفي، ولم أجب عن كل هؤلاء لأنني أعلم أيضا قصورهم العقلي والفكري، قصور شائع. والعجرفة غير مستحبة في عالم العلم والفكر. يا أخي ألوف الحالات يوميا من الأحلام التنبؤية، يرى شيئا في المنام يتحقق كما رأى بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، كما رأى فسر لي هذا ماديا، لن تستطيع. التلباثي، التخاطر عن بعد، كل الناس خبروه. طبعا تجارب علماء الباراسيكولوجيا الحديثة الآن المعاصرة تجارب علمية مصممة وفق أكثر الترتيبات والإجراءات احتراما من ناحية علمية، وتحدثنا أيضا في أكثر من خطبة عنها، وخاصة أبحاث العالم ريدن يتغاضون عنها. تجارب علمية أعيدوها، تفضلوا هيا أعيدوها، تؤكد تماما واقعية هذه الظواهر. والعجيب أن هذه الظواهر الباراسيكولوجية أيها الأخوة تسمى الظواهر الخارقة أو الخارقة للطبيعة وإلى آخره، هذه الظواهر لا تعمل وفق القانون المادي، تعمل عكسه تماما. القانون المادي يعمل في المادة، هذه الظواهر غير متأثرة بالقانون المادية، يعني لا تتأثر مثلا بقانون التربيع العكسي. بحسب قانون التربيع العكسي كلما طالت المسافة بين المتخاطرين يجب أن يضعف أو تضعف موجة التخاطر، لو فسرنا بأنها موجة كهرومغناطيسية مثلا نفترض، يعني لا تضعف. نفس الشيء مع القريب مع البعيد، نفس الشيء كأنه آني، شيء آني غريب. إيش هذا؟ ها بتأثر إطلاقا. طبعا كلام طويل يمكن أن تعودوا إليه في مظانه. هذه الظواهر لا يتكلمون عنها، هذه الظواهر أكثر من هيك يا سيدي. ظواهر الطرح الروحي أو الخروج من الجسد وقعت لألوف من الناس. أشهرهم حدثتكم عنه مرة بارمي كلارك الذي ركب له أول قلب صناعي في تاريخ البشر المعاصرين. بارمي كلارك كتب تجربته وصدمت الجراحين الذين أجروا العملية. الرجل كان تحت أي تخدير كامل تام، خلاص ما في وعي إطلاقا. بعد أن انتهوا من العملية فاجأ الجراحين بقوله أنتم فعلتم كذا وكذا، أنت قلت له كذا وكذا، زوجتي كانت في المرأة تبكي وتدعو وتقول قالوا كيف عرفت؟ قال أنا رأيت كل شيء، أنا رأيتني، رأيت بدني ورأيتكم من فوق، أنا كنت أعلى. إيش الجزء هذا الذي انفصل وكان يرى ويدرك؟ إذن هذا وعي لا علاقة له بالجهاز العصبي، انتبهوا المخدر بالكامل. فسروا هذا. هذه الظواهر بالألوف يا إخواني، أنا شخصيا أعرف بعض الناس تجري لهم هذه الظواهر، ما رأيكم؟ طبعا لا تستطيع أن تتعجرف وتقول لا أنا عقلاني، لا أنت جهلاني، تصبح إنسان جاهل، إنسان تتعبد للعلم كأن العلم إله. العلم صنعة الإنسان، منهج الإنسان، مقاربة إنسانية. لن أكون عبدا له، لن أكون عبدا إلا للحق. الحق مهما ثبت هذا الحق أنا سأنقاد إليه، ولا يهمني أن تصفني بأنني خرافي وغير علم، هذا لا يهمني. في نهاية المطاف النصر سيكون للحقيقة. سيرثي كثير من الناس، سترثي البشرية لهؤلاء المتعجرفين اليوم للأسف الشديد، الذين يرهبون الناس إذا أرادوا أن يخالفوهم استنادا إلى وقائع صلبة يا إخواني. وحين تدرس بالمنهج العلمي تثبت واقعيتها، لكن لا تفسير ماديا لها، لا تفسير علميا لها، تفضع مقاربة، تفترض وجود النفس كشيء لا مادي، وجود الروح كشيء لا مادي لا طبيعي. لا لا لا، أعوذ بالله، تعودوننا إلى قرون الخرافات والأديان والأنبياء والكلام الفارغ، لا نريد هذا، خلاص خليكوا كذا خاسرون. نحن لا نريد، نحن نبغي لأنفسنا الخير والمعرفة، معرفة الحق، نريد أن نعرف الحق. الآن هناك في بريطانيا مثلا عالم أحياء كبير جدا جدا، عشرات الكتب عنده، عشرات الأبحاث، عالم محترم في كامبريدج، روبرت شيلدريك. شيلدريك هذا عنده نظريات ومقاربات جديدة، الرجل يكذبون علي، يحاربونها فقط بأنهم يكذبون علي ويزورون علي، ثم بعد ذلك يعتذرون وينسحبون، وقال لك إيه ملاحدة ومتشككون غير نزيهين، ملاحدة غير نزيهين، شككون غير نزيهين، غير محترمين. المحترم يحترم الحقائق، والرجل يثبت إيه، عنده صفحة على الويب سايت، يعني عنده ويب سايت، يعني صفحة متاحة للناس، وقال لك تفضل، ويدعو العلماء من مختلف أنحاء الأرض، أعيد التجارب التي أقوم بها، أقوم بها أنا ويقوم بها علماء مديون شكاكون أيضا، ويثبت ما أقول. شيء غريب، أزعجهم جدا. حاولوا أن تتعرفوا على إيه روبرت شيلدريك وهي أبحاثه ومقارباته الجديدة. هو صاحب مقاربة العقل الممتد، extended mind، العقل الممتد. الرجل يقول لك العقل ليس محصورا في الدماغ، وهذا شيء خطير، سيعودنا رغما عنا إلى الطروحات الإلهية والتوحيدية واللا طبيعية، مع أنه بحاول يقول لك لا، هذه الطروحات برضو بتضلها طبيعية، مختلف تماما. طبعا قال لك العقل، لا، العقل ممتد خارج البدن في الزمان والمكان، في السبيس والتايم كمان، وعنده أشياء وتجارب، تجارب تستطيع أنت أن تجريها، غريبة وعجيبة جدا، حتى على الكلاب أعزكم الله، ما رأيكم؟ يعني الكلب يعرف أن صاحبه الآن، صاحبه كل يوم يعود من العمل الساعة 4 مساء، اليوم بده يرجع الساعة 10 صباحا، يقف ينتظره على الشباك الكلب، يعرف أنه سيعود قبل ذلك. شيء عجيب، تجارب بالمئات، صادق. طب كيف؟ كيف عرف الحيوان هذا؟ معناه في عنصر برضو إيه لا مادي، شيء غريب، أو في هذا العقل الممتد. حتى عملية الإبصار اللي هي فعلا عملية لحد الآن معجزة، وأنا قلت قبل هيك، اللي بقولك أنا بفهم كيف تتعمل عملية الإبصار هو مش فاهم حاجة. فينفيلد المخذ نوبل في الفيزيولوجي قال لك إحنا مش فاهمين كيف. شرينكتن قال لك إحنا مش فاهمين، ما بنفهم. فكل كلام درسناه في الإعدادية إنه شرح لنا كل إشي وبنعكس وبطلع، أبدا. في الأخير كتلة الهلام للبروتين هذه المظلمة، والمظلمة ظلاما دامسا، لا فيها ألوان ولا فيها صور ولا فيها ولا فيها شيء. كيف بنشوف إحنا العالم؟ شيلدريك قال لك لا، في الحقيقة أنت ترى العالم في مكانه، أنا أراك وأنت في مكانك مش في دماغي. تخيلوا العرض بصير في الخارج، الدماغ والأعصاب والشبكة العصبية كلها إلها دخالة كبيرة جدا جدا، طبعا هي جهاز ولكن العرض مش في الدماغ، العرض في الخارج. نظريات جميلة جدا وممتازة، مقاربات جديدة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار بجدية، لكن في حرب عليها، لأن كما قلت لكم تضعف من إيه؟ من هذه المادية الصلبة، تزعزع الثقة فيها، وهذا يزعجهم ويرهبهم. في إرادة، إرادة إيه للبقاء في المنظور المادي، في القفص الحديدي المظلم هذا للأسف الشديد. نأتي الآن إلى موضوعنا العتيد يا إخواني، كما قلت لكم موضوع شديد التعقيد، لا يمكن أن نخوض فيه فعلا فلسفيا أو حتى علميا. أريد فقط أن أعرض يمكن لأشهر شبهة يشغب بها هؤلاء، و نحاول أن نقارب الجواب عليها بطريقة ثانية، بحيث نصل إلى إيه؟ إلى جواب مختلف تماماً، إلى تفسير مختلف تماماً. طبعاً باختصار يا أخواني، كخلفية تاريخية سريعة فيما يختص بالفلسفة الأوروبية، إلى القرن السابع عشر، إلى ما قبل السابع عشر يعني، إلى القرن السابع عشر كان التعاطي مع هذه المشكلة تعاطيها من منظور لاهوتي. الدين، تعرفوا الدين، الفلسفة اليهودية والفلسفة المسيحية بالذات والفلسفة الإسلامية حتى المنقولة إليهم تعاطيا لاهوتيا، هذا لن نتعرض له. بعد القرن السابع عشر، واللي دشن هذه الحقبة فيما يرجح هو توماس هوبز الليفايثن، صاحب الليفايثن. توماس هوبز هو الذي دشن هذه الحقبة، الرجل يعني انطلق من تصور مادي شديد الحماس لينتهي إلى أن الإنسان مجرد حيوان متطور أكثر تعقيداً، والحيوانات والبشر هي آلات مادية طبيعية لا أكثر، يعني زي تروس وزنبلكات وبراغي مش أكثر من هيك، بس الإنسان أكثر مادية، ومعنى أنه أكثر مادية أي أكثر تعقيداً، مش أكثر من هيك. طيب إرادة الإنسان، هل الإنسان إرادة؟ وهل هذه الإرادة حرة؟ هل تعترف بحرية إرادة الإنسان؟ قالت أنا أعترف بالإرادة، في حدود ماذا؟ في حدود تفسير جديد. الإرادة هي الدوافع والحاجات والرغبات، الغرائز يعني، الغرائز والحاجات التي تدفع الإنسان، تقود الإنسان. جميل جدا. طيب الحرية أين؟ الحرية حين لا يعترض سبيل تحقيقها وسبيل إشباعها شيء، هذه الحرية. عجيب، هذا حرية الإنسان، انمسخ الإنسان من هذا المنظور الهوبزي، انمسخ فعلا إلى مسخ صغير وحقير مثل أي حيوان، يعني سمكة القرش، القط، الدودة، حتى الصرصور عنده رغبات ولا صحيح، وتحدوه وتحفزه غرائز، وحين يحاول إشباعها ولا يعترض سبيل إشباعها شيء يكون إيه؟ تمتع بالحرية. قال هذه حريتك توماس هوبز، مش أكثر من هيك. عجيب، إحنا بنشوف بالمنطق السليم تبعنا، منطق البديهة، أننا ننطوي ونتوفى على الحرية أكبر من هذا بكثير يا أخواني. كيف طيب؟ حنبسطها، لأننا بدناش نعمل خطبة إيه نقاش لهوبز، هذا موضوع ثاني، هناك من ناقشه الحساب بشكل جيد. خذوا حالة إيه؟ وهذه حالة طرحها الفيلسوف الإنجليزي المعاصر توماس بينك، وهذا عنده دراسات ممتازة في هذا الموضوع، عنده منظور خاص للحرية الإرادة يمكن أن تعودوا إليه. بينك يقول اعتبروا بحالة المدمن، مدمن المخدرات، مدمن المخدرات، مدمن المخدرات أيها الإخوة وفق المنظور الهوبسي يتمتع بأعلى قدر من الحرية، ولا صحيح؟ في حاجات تدفعه، حاجات إدمانية طبعاً، وهو يلبيها ليل النهار حتى أودت به إلى إيه؟ الهلاك. بس اللي إحنا بنشوفه كمان إنه مدمن المخدرات هو أكبر واحد معتقل، هو أكبر واحد سجين، ولا مش صحيح؟ سجين المسكين مشلول، مشلول، لا قادر يواصل دراسته ولا عمله ولا القيام بأعباء العائلة إن كان له عائلة ولا التواصل الاجتماعي، مسجون بالكامل، مسكين مقيد، مستعبد، مستعبد بالكامل. فمستحيل أيها الإخوة أن هذه الرغبة التي تتحقق بلا عوائق في حق هذا المدمن للمخدرات هي إيه؟ جوهر حريته، ولا مش صحيح؟ لا، جوهر حريته في شيء آخر، هو لم يعد إيه؟ قادرا على أن يتظاهر به أو أن يتميز به، وهو حرية ماذا؟ أن يرفض تلبية الرغبة، free want، مش free will، فري ويل يدخل في تكوينها، فري وانت، صح؟ شيء يدفعني، اي ممكن انا استطيع الان ان البيه ولكني لا اريد ان البيه. الله، عندك؟ ايوه، عنده القدره هذه الا البيه. سمكه القرش لا تستطيع ذلك. سمكه القرش اذا كانت جائعه بمجرد ان ترى ايه فريستها تتوجه اليها مباشره، فان لم يعقها عاق اتت عليها، لا تستطيع ان تجري حسابات واشياء وبعدين أسئلة من طبيعة دينية أو أخلاقية وعن المسؤولية ومدى حدود المسؤولية وأخلاقية التصرف، ما في الكلام هذا. وبتعبيري أنا الذي كررته من سنوات طويلة جدا جدا، المسافة في عالم الحيوانات من حيث الأصل بين الرغبة وإشباعها، بين الحاجة وتحقيقها معدومة. ما يميز الإنسان أن المسافة بين الرغبة أو الحاجة وإشباعها وتحقيقها طويلة، وأحيانا طويلة جدا. واعتبروا بالمتدينين اللي راهق وبلغ الرشد في 13 من عمره ولم يتزوج إلا في 30، وهو عبر 17 سنة لم يزني مرة واحدة، لم يستعمل هذه الطاقة في محرم الله، شيء غريب مخيف هذا، أليس كذلك؟ عظمة الإنسان هنا. أنا لست سمكة قرش، لست صرصارا، لست دودة، أنا إنسان عندي حرية أن أفعل free will، وعندي حرية ألا أستجيب للرغبة free want. الفري ونت هي الأهم على فكرة، هي ما يجعلنا بشرا، ما يجعلنا إيه؟ أناسي وبشرا. قوة الله، قوة الله. مدمن الخمر ليس عنده هذه القوة، أو مدمن إيه؟ المخدرات، لذلك هو منقوص الحرية المسكين، وهو يشعر بأنه سجين ويستغيث أحيانا أن أنقذوني من نفسي، لم يعد لدي سلطة التحكم في نفسي. هذا مجبور، هذا يعيش الحتمية المسكين، صحيح؟ هذا حر هوبز، هذا هو حر هوبز، حر هوبز عبد. لذلك في كل التراثات الصوفية، في كل التراثات الروحية، كيف تعرف الحرية؟ سيبك من الدراسات الفلسفية والعقدية، لا، في التراث الروحاني الصوفي الشرقي الإسلامي والشرقي الأقصوي، الحرية تعرف أساساً بأنها تعال على وانعتاق من الرغبات والغرائز والأهواء. إيش رأيكم؟ الجميل جداً أنه فرويد، سيغموند فرويد، حين ذهب يعرف الحضارة قال الحضارة هي تحكم، توقيف، تحكم، اعتقال للغرزي، صحيح؟ عكس هوبز تماماً. لا يمكن تنشأ حضارة لو كنا أحراراً على الطريقة الهوبزية، صحيح؟ لا يمكن. إنما تنشأ الحضارة، ولا ينشئ الحضارة الصراصير. حتقول لا، ما حتى النمل عنده، لا لا لا، النمل لا يعمل حضارة، انتبه، لا يعمل أبداً أبداً. ومرة ذكرت عبارة كارل ماركس، عبارة ممتازة في هذا السياق، قال لك الفرق بين أفشل مهندس، جيب مهندس فاشل، وبين أذكى نحلة، فرق هائل جداً جداً. ودائماً طبعاً لحساب المهندس، لحساب لصالح المهندس. ليش؟ المهندس يهندس كل مرة، يضيف إضافات جديدة، يهندس لك فيلا بطريقة، ولي بطريقة مختلفة، وله بطريقة ثانية، وهكذا. هذا الابتكار الإنساني، الإبداع الإنساني. أما أذكى نحلة فهي منذ ملايين السنين لا تزال تدأب على بناء مسدساتها بنفس الطريقة، صح؟ غريزة، هذه غريزة، بنت الغريزة، لكن هذا ابن الإبداع، صح؟ هذه الخرطة بنت الإبداع، هذا المسدس ابن الغريزة. الحيوانات لا تنشئ حضارة لأنها لا تضبط غرائزها، الذي يضبط غرائزه ويتعالى عليها ويتفوق في التفكير والإبداع هو الإنسان. فرويد اعترف بهذا، على أنه يرى أن الحضارة في النهاية مجرد عصاب جماعة، أيضا هو حر. بس احنا بدنا أول كلامي، بدنا صدر كلامي وليس عجز كلامي. إذن ما يجعلنا بشرا أو أناسي متميزين، ما يجعل الواحد منا إنسانا، هو قوة الرفض. في التراثات الصوفية يقول هكذا. ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه يقول يقول أنت حر مما أنت منه آيس، يعني يائس، وعبد لما أنت له، مفروض تقول فيه طبعا، لما أنت فيه طامع، تطمع في شيء معين، أنت عبد. لكن كما قال مهار الدمشقي، ملكت نفسي مذ هجرت طبعي، تعاليت على غرائزي، على حاجاتي. اليأس حر والرجاء عبد. أنا يائس، يأس من نوالك، فأنا حر متحرر، لكن طامع فيما عندك، أنا أصبح مستعبدا لك، صحيح؟ أتذلل لك، أتملقك، أداهنك، أكذب عليك، سهل. لا، أنا حر لأنني غير خاضع الحاجة المادية مثلا، فحر، صحيح؟ إذا خضعت لها فأنت عبد. حر لأنني أعبى أن أخضع لغريزتي. على فكرة سألوا الصوام، يعني لماذا نذهب بعيدا، سألوا الصوام ماذا يفعل الصائم؟ وهذا كأنه رسالة الصوم ربما تكون الرسالة الأولى والأصيلة، تذكير لك بأنك إنسان. يا إنسان، أنت إنسان، تذكر هذا، لست حيوانا، أنت أعلى بكثير بالنوع وليس بالدرجة من أن تكون ماذا؟ حيوانا. أنت إنسان، من الصباح إلى المساء لا تأكل، لا تشرب، لا تأتي شهوتك، يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كأن الصوم تذكرة أو تذكير بماذا؟ بالأصل الإلهي لك. لذلك قال لك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ليه طيب؟ لأن الصوم يدل على الجانب الإلهي فيك، جانب ماذا؟ التحرر من من الرغبات، التحرر من الحاجات. واضح يا إخواني؟ طيب للأسف بعد القرن السابع عشر وبتأثير من توماس هوبز الذي أنشأ المشكلة الحديثة للإرادة الحرة، صار التناول لها من منظور مادي، من منظور مادي، الحتمية السببية كما قلت، وتمايز المواقف إلى ثلاثة. سأذكر هذا وأعلق عليه بتعليق أحسب أنه مهم يا إخوان، تنبهوا إليه عشان تعرفوا القصور في الفكر البشري وين. مش لأنهم مش أذكياء، أذكى منهم طبعا أكيد، إحنا أذكى من غيرنا وهم أذكى منا وهكذا، في نسبية في الأشياء هذه، بس لا، المنظور الذي تصطنعه يقيدك. طبعا أنت إذا أخذت نظارات باللون الأخضر وتنظر سترى الأشياء إيه؟ مخضرة، ولا مش صحيح؟ بتركيب حتى الألوان، مع أنه عينك لديها قدرة أن ترى إيه؟ الأشياء بألوان أخرى، أنت قيدت نفسك بالمنظور، برسبكتيف تبعك هذا. هم قيدوا أنفسهم بماذا؟ بمنظور مادي، ففاتهم الكثير، ولذلك هم يعجزون عن التفسير لأشياء كثيرة إلى اليوم، وسيظلون عاجزين ما لم يغيروا المنظور. إحنا لعنا حرية أكبر، نستفيد من منظوراتهم، وعنا منظوراتنا ونشوف كيف حنصل إن شاء الله. طيب، إيش قالوا؟ قالوا المواقف تميزت إلى ثلاثة مواقف. التوافقيين، مذهب التوافقية، كومباتيبوليزم يقول الإرادة الحرة لا تتعارض مع الحتمية السببية، في حتمية سببية وبتنطبق على الإنسان، عجيب، ومع ذلك يبقى الإنسان إيه؟ حرا، وله إرادة حرة. كيف؟ مثل توماس هوبز. إذا فهمتم تصويري لموقف توماس هوبز، توماس هوبز توافقي يقول بالحتمية المادية السببية ويعترف بإيه؟ بحرية إيه؟ الإنسان، لكن ضمن تعريف جديد اختزالي مشوه لحرية الإنسان، أنها إيه؟ أنها قدرته على تلبية رغائبه وإشباع شهواته وحاجاته دونما اعتراض إيه؟ معوق خارج أو غير خارج، صحيح؟ قال لك هذا هو، فبصير هذا ما بتناقض مع الحتمية السببية، هذا موقف إيه؟ التوافقيين. نحن لسنا توافقيين، هدول صح، لأنه هذا بده شرح، إحنا البشر عاديين عشان نتعلم ونكون توافقيين لازم تشرح لنا النظريات هذه وتقنعنا بها، لا، إحنا من غير شرح من غير إقناع إيش حنكون؟ لا توافقيين، incompatibilism. نحن هذا مذهب اللا توافقية. مذهب اللا توافقية ينقسم إلى عاد موقفين فرعيين، الليبرتارية، نحن ليبرتاريون، نؤمن بأن الإنسان لا توافقي زائد إضافة وأن له إرادة حرة. ما معنى لا توافقي؟ لا توافقي يرى أن الإرادة الحرة تتناقض مع الحتمية السببية، الكوزال ديترمينزم، لا، في تناقض، إذا في حتمية سببية ما فيش إرادة حرة، ما فيش إرادة حرة. طيب الليبرتاريون، من ليبرتي، من الحرية، هؤلاء التحرر أو الأحرار، أصحاب مذهب إيه؟ الحرية، هؤلاء يؤمنون بالحتمية السببية؟ لا، ينفونها، معنى هؤلاء ليسوا حتميين، يقول لك لا ما فيش حتمية سببية في العالم، وهذا كلام فارغ، هذا كلام نيوتن واللي أجوا وراه. طب أنتوا حجتكم إيش؟ قال لك إحنا أصحاب ميكانيكا الكم، شوف هاي فيزياء القرن العشرين، الفيزياء المعاصرة، ميكانيكا الكم، فيزياء الكم بتأكد إنه العالم غير حتمي، وصح، فيزياء الكم هزة قوية ورجة عنيفة أسس ماذا؟ الحتمية النيوتونية، رجعتها كثيرا، مش هنشرح هذا، شرحناه أكيد في محاضرات وخطب سابقة، وشوفنا أنه كيف في العالم تحت الذري سب أتوميك يعني وورد، والدقائق تحت الذرية سب أتوميك بارتيكلز كلها بتتسرب بماذا؟ بلا حتمية، ولا مش صحيح؟ مستحيل تقدر تنبأ أنت إيه بها بدقة إيش بتصير، إحنا بندرسها فقط إحصائيا، ولسه في أشياء أعقد من هيك بكثير في فيزياء الكم ومعروفة شيء، وكلها تضرب إيه أسس، لكن يجيك إيه المادة والحتم يقول لك لا لا لا، هذا على المستوى دون الذري فقط، على المستوى الكبير الواضح، وإحنا بنعيش في المستوى الكبير الواضح مش شايفين الشيء هذا، إحنا بنشوف بس الحتميات، بس انتبه أنت تخاطر، نقول له لا تزال أنت تخاطر، إذا كان كل هذا العالم مبنيا من هذا الطوب الصغير الذرات، وعالم الذرات وما دون الذري طبعا دقائق الذرية هذه كل محكوم باللا حتمية، ففي احتمال كبير أن يكون إدراكنا للحتمية في العالم الكبير إدراكا ماذا؟ خاطئا أو مشوها، صحيح؟ قد يكون الأمر على عكس، قضية طويلة ومعقدة، كويس، فهذول هم إيه؟ أصحاب مذهب الحرية، الليبرتارية، قالوا ما فيش حتمية سببية فنحن لا توافقيون بنشوف انه هي الحديث السلبيه تتناقض مع الحريه، حريه الاراده، والانسان عنده حريه اراده، فضحوا بماذا؟ ضحوا بماذا؟ بالحتميه السببيه. عكسهم التشككيون او الشكاكون، اصحاب مذهب ايه؟ الشكيه، سكيبتيسيزم. هؤلاء التشككيون قال لك الحريه الانسانيه اذا فرضناها تتعارض بقدر متساوي، يعني ايكوالي، تتعارض بقدر متساوي مع الحتميه السببيه ومع اللا حتميه السببيه. طبعا تقولي كيف؟ مش هنناقش، هذا بدها محاضرات. كيف تتعارض مع الحتميه؟ واضح، بس كيف تتعارض ايضا مع اللا حتميه؟ قال لك بتتعارض ولن تصبح حريه، ستصبح عشوائيه، ستصبح غموضا وفوضى، وبالتالي لا توجد حريه انسانيه، ليس ثمه حريه. فضحوا بماذا؟ بالحريه الانسانيه، ضحوا بالحريه الانسانيه، وبحسب منظوراتهم بعضهم لصالح الحتميه السببيه وبعضهم لصالح اللا حتميه واللا يقينيه. فهمتوا يا اخواني؟ هذه هي جماع، او هذه جماع المواقف الحديثه. بدك موقف اي عالم، عالم اعصاب، عالم نفس، فيلسوف، مفكر، هذه المواقف اما ان يكون توافقيا واما ان يكون ايه؟ لا توافقيا. وان كان لا توافقيا اما ان يكون ليبرتاريا واما ان يكون ماذا؟ تشككيا. انتهينا؟ في خلل هنا، في نقص. وهتقول لي في نقص؟ اكيد في نقص، في نقص كبير، في نقص ايه؟ كبير، مبني كما قلت على المنظور، وناشئ وناجم من اختزالية المنظور. كل هالشيمة هذه او السكيمة هذه مؤسسة على ايه؟ على فرضية ومنظور انه العالم مادة ومادة فقط، لا في غيب ولا في إله ولا في روح ولا في نفس، مادة وبس. كويس؟ وين احتمال انه يكون في ايه؟ الشيء الآخر هذا. لو كان في احتمال لوجود النفس، لوجود الروح، تختلف كل هالسكيم هذه، ولا مش صحيح؟ وحندخل ايه طبعا؟ مواقف جديدة. هتقول لي زي ايش؟ انا اقول لك كيف. ايوه، فيما يخص الجانب المادي من الانسان، وكل جوانب المادة في الطبيعة والوجود، ما عندناش مشكلة مع الفيزياء، حتمية او لا حتمية، خلي الفيزياء تشتغل، صح؟ هذه شغلة اصحابها، ما عندناش مشكلة. تحب تكون حتميين؟ عادي، المادة حتمية. فيما يخص الجانب الآخر في الإنسان، الإنسان لا يخضع للحتمية السببية. الإنسان كائن مختار، قادر في أي لحظة أن يفجعنا بشيء غير متوقع البت منه بحكم هذه الحرية. طبعا لكي أوضح، لابد أن أعرج على تجربة كل من يعتني بهذا الموضوع أكيد سيصطدم بها عشرات المرات. تجربة إيه؟ بنيامين ليبت في ثمانينيات القرن العشرين المنصرم، في الحقيقة طبعا في التسعينيات، لأنه فوق الثمانين معها في التسعينيات، في العقد التاسع من القرن العشرين. تجربة ليبت باختصار يا أخواني، تجربة كانت يعني عجيبة وغريبة ومهمة جدا في هذا الباب. هذا الرجل جاء إيه؟ بمجموعة من المختبرين، وصل إيه جماجمهم أدمغتهم إيه؟ بأقطاب كهربية عنده في مختبر علم الأعصاب تبعه، وبده يشوف النشاط الدماغي حين يصدر إليهم أمراً بتحريك اليد فقط. حرك يدك، ارفع يدك هكذا من الرسغ، اعمل يدك هيك. جميل. فوجئ ليبت، ونفسه كان متفاجئا، أنه قبل أن يتخذ المختبر قراره الواعي بتحريك يده، يعني بدي أحرك، الدماغ يرسل إيه؟ إشارات تؤكد انطلاق الجهد الاستعدادي، readiness potential سموه. معنى ايش الجهد؟ يعني بلغه غير فنيه، الجهد الاستعدادي في الفيزيولوجي معناه باللغه العاديه المفهومه انه ايه؟ انه يلا اشتغل، حرك الايد. هذا قبل ايه؟ قبل باجزاء من الملي ثانيه يحدث هذا. قبل ايه؟ باجزاء من كذا، من ظهور او انبثاق القرار الواعي انني اريد ان احرك. انا بقول لهم لما تحاول تحرك او قررت تحرك مثلا، اكتب او اعمل حركه، قبل أن يدرك أنه سيحرك بكون الدماغ إيه؟ أعطى الأمر، حرك. فرح بها الماديون والملاحدة والجبريون، قال مش قلنا لكم أنتم دمى؟ فرحانين نحن دمى يعني، مش قلنا لكم أنتم لا شأن لكم، لا خيار لكم، أنتم محتمون، أنتم مجبورون، أنت تظن أنك اتخذت قرارا واعيا بتحريك يدك، لم تفعل أبدا، اتخذ قبل أن تعي هذا، مش أنت اتخذته، الدماغ اتخذه، والدماغ غير الواعي تبعك. أما الواعي أجى متأخرا، جاي هذا أي مبطئا، جاي في الوقت الضايع. الدماغ قال حرك حرك، راحت عليك. ها؟ فرحوا بها جدا. دائما تجربة ليبت، تجربة ليبت. شوف عدم النزاهة العلمية مرة أخرى عند الملاحدة والمشككين والماديين الجبريين، أنهم لم يقولوا لنا أن ليبت نفسه في 1983 هو الذي نشر ليبت نفسه، لم يذهب إلى هذا المدى وقال: هل يعني هذا أننا مجبورون؟ أنه لا خيار لنا؟ أنه لا حرية لإراداتنا؟ قال: كلا، بالفم المفتوح، عالم الأعصاب ليبت، قال: لا، لدينا الخيار. لماذا؟ قال: ثبت لدي وبالتجربة أيضا المعملية المختبرية، ثبت لدي وبالتجربة أن الإنسان وبعد أن يتلقى هذه الإشارة من دماغه اللاواعي، وبعد أن يقرر بالوعي أن يفعل، تبقى لديه فرصة أن يرفض. الدماغ قال له حرك، قال لك مش هحرك. وسماه، هو الذي سماها، قال هذه الفري وانت. قال: فهذا يؤكد أننا لا نزال كائنات قادرة على التحكم في تصرفاتها. لذلك قلت لكم أنا سابقا مهم جدا في موضوع الفري ويل، هذه الثيمة وهذا الموضوع، أنك تأكد على موضوع الفري وانت، هذا مهم جدا. لأن إيش الإرادة؟ الإرادة ليست أن نفعل، لا لا لا، الإرادة أن نتحكم فيما نريد أن نفعله، يعني فيما نحن بصدد فعله. طب التحكم كيف يكون؟ تحكم مدمن المخدرات أنه حاب يأخذ بأخذ؟ هتقولي طبعا لا، مش هذا هو التحكم. التحكم أنه بحب يأخذ يأخذ، أو بحب يأخذ بس ما بدوش يأخذ، يرفض. هاي التحكم، هذا المتحكم. الما بكون هيك ما بكون متحكما، والما بكون متحكما ليس مريدا. فالمريد هو اللي عنده الإرادة بشقيها، حرية أن يفعل وحرية أن يرفض أن يفعل. واضح؟ هتقولي طبعا هذا واضح، وإحنا كما قلت أكثر من مرة وأشرت بالحس المشترك، يا أخي عندنا القدرة على الرفض رهيبة جدا جدا جدا، صحيح؟ أحيانا نرفض حتى نهلك، أحيانا نهلك تحت التعذيب، مش الدماغ، البنية المادية كلها تزول ويرفض هذا المعذب أن يخضع لأمر جلادي، صح؟ شيء غريب، شيء مخيف. هذا هو الجانب الروحي في الإنسان، جانب القيم، جانب الوفاء، جانب المبدأ، جانب الإيمان، جانب الرسالة. مش تقول لي حيوان بس أرقى وأكثر تعقيدا وأكثر مادية، لا لا لا، جوهر الإنسان يكمن في قوة الرفض هذه، في قوة الرفض هذه. إذن ليبت أيها الإخوة كذبوا عليه وزوروا تجربته وعرضوها لنا وعلينا منقوصة، تركوا الجانب الأهم فيها الذي سمعتموه قبل قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، قد يسأل بعضكم ممن لا يحب أن يصدع دماغه بهذه الجدليات والنقاشات العلمية والفلسفية الصعبة، ويقول: أنا أريد من منظور ديني الذي أؤمن به، من منظور كتابي الذي أقدسه وأضع ثقتي الكاملة، ماذا يقول لنا هذا الكتاب؟ هل نحن مجبرون مسيرون، أم نحن فعلا في الحقيقة مخيرون وبالتالي مسؤولون عن أعمالنا؟ القرآن فيه مئات الآيات، بعض العلماء أحصى أكثر من 1000 آية، بلغة العلم الحديث والفلسفة الحديثة كلها تؤكد على أيلولة أفعالنا إلينا، اللي بسموها بالإنجليزي The up to us-ness of our actions، الأيلولة The up to us-ness، أي شيء عاد بتضيفه of our actions، أيلولة أفعالنا إلينا. يفعلون، يعملون، تفعلون، تعملون، ولا مش صحيح؟ قتلوا، يقتلون، يصلون، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا، هاجروا. الله يريد أن يخدعنا أو يكذب علينا؟ الله ليس محتاجا أيها الإخوة، وليس ضعيفا لكي يكذب أو يخدع. ما رأيكم؟ ديكارت أبو الفلسفة الأوروبية الحديثة الذي جعله يثق بالعقل كعقل، من أين لي أن أثق بالعقل نفسي أصلا؟ لماذا؟ عقله نهاية الكون يعني؟ قال لك مستحيل أن الله الذي أوجدنا وأعطانا هذا العقل يعطينا عقلا يخدعنا. الله ليس شريرا، ونحن نقول مش بس ليس شريرا وليس ضعيفا وليس محتاجا لكي إيه؟ يخدعنا. بالعكس، الله هو الحق ولا يأتي منه إلا الحق، لا إله إلا هو، فلنا ثقة بما يأتي من الله. طيب، هذه كلمات الله الآن، عاد وحي الله يقول لك هذا عملك وستجزى به إن خيرا فخير وإن شرا. انت كل شيء خلاص، انت بتطمئن وتقول لي هذا يريحني أكثر من كل هذا العبث. لماذا؟ والصداع الفلسفي الفكري، لماذا؟ لأنه يتسم أيضا مع طبيعتي، مع المنطق المشترك تبعي، مع الحس المشترك. أنا أشعر ببداهة فعلا بأيولة أفعالي لي. أنا أشعر بأنني حين قدمت هذا الدينار صدقة لليتيم بأنني مرتاح وسعيد، وإن كان هذا صعبا علي في البداية، أنا أتخلى عن بعض مالي، لكن حين أي ضربت هذا اليتيم مرة بيدي أنا شعرت بالإثم، ببهضة في الضمير، شعرت بألم، وشعرت بأنني مسؤول عما فعلت، ولم أستطع أن أقنع نفسي بأنني إيه؟ مجبر ومحتوم علي أن أفعل، وبالتالي فعلي أن أنا مرتاحا. طبعا هنا سيسأل بعضكم، ما هو موقف هؤلاء الماديين والملاحدة من قضية المسؤولية الجنائية والمسؤولية الأخلاقية؟ قال لك محلولة، فرحانين بها. سام هاريس قال لك محلولة جدا جدا. أينشتاين نفسه حلها. أينشتاين كان حتميا أو لا حتميا؟ كان حتميا. أينشتاين ضد فيزياء الكم كلها. قال لك الله لا يلعب بالنرد، does not play the ice. الله لا يلعب، كل شيء دقيق ومحتوم. نيوتني في تفكيري في هذه القضايا. فقالوا طيب، إذا كل شيء يخضع للحتمية السببية، معناها البشر، معناها مجرمو الحرب مثل هتلر صاحبك يقولوا اللي انت بسويه تركت المانيا وكان ممكن تنذبح فيها ولا تنحرق، هتلر صاحبك بيطلع المسكين يعني ضحيه لانه مجبور. تلومه ليش؟ مجبور بالحتمية السببية. قال انا بقول نعم، كل مجرمي الحرب يا اخوان اينشتاين كلهم مجبورون، محتم عليهم ان يفعلوا ما فعلوا، ومع ذلك قال يجب ان يعاقبوا، يجب ان يسجنوا. حتقول لك في تناقض، كيف بتحملهم مسؤولية جنائية وبتطالب بعقابهم وانت بتقول مجبورون؟ قال لك انا فلسفة العقاب عندي، وهذا كلام هارس صغيره، كلام مقبول في اول وهلة، بس انتبهوا برضو في فخ. قال لك انا لا اطالب بالعقاب لاصلاح ما مضى، ما مضى فات، وما فات لا يعود، انتهى. الضحايا لا يموتون، اي لا يقومون اي من قبورهم، الاموات لا تقوم من قبورها. المات مات مسكين، انحرق انحرق، انظلم انظلم، انتهى كل شيء، البيت انهدم انهدم. صعب الإصلاح في معظم هذه الحالات. أنا لا أريد هذا، إذن ماذا تريد؟ قال أنا أريد ضمان المستقبل، فإذا ترجح لدي أن هذا مجرم فهذا المجرم مثله مثل أسد، مثل سبع، مثل نمر فالت على الناس، دب هائج. أنا الدب نفس الشيء برضو محتوم عليه، هذا كائن غير مختار باتفاق الجميع تقريبا، الحيوانات غير مختار، ما عندهاش إيه فري ويل، ومع ذلك يجب أن يؤخذ هذا، فإما قتل وإما إيه أسر هذا الدب حتى نتقي شره. وكذلك قال أينشتاين نفعل مع مجرمي الحرب لكي نتقي شرهم في المستقبل، بنحطهم في السجن أو حتى بنعدمهم إذا اقتضى الأمر. واضح؟ فتقولي كلام مقنع، ويقتنع به هارس وفرحان بكثير سام هارس. لا لا لا، هذا الكلام غير كافي بالمرة، فيه فل، فيه شرك. تعرفوا ما هو الشرك؟ هذا فقط تأكيد على وهم أننا سنتخلص من التبعات الأخلاقية الفظيعة لنظرية الجبرية والحتمية السببية في السلوك الإنساني، وإلغاء الإرادة الحرة للإنسان. بماذا؟ بماذا؟ بالمقاربة فقط، العقابية، بالمقاربة العقابية. السؤال الآن، هل عين الرقيب دائمة سهرانة باستمرار أم تغفل عن معظم الحالات؟ لا، هي غافلة عن معظم الحالات. يستطيع الإنسان، وهذا يفعله معظم البشر، أن يغش وأن يدلس وأن يفعل الكبائر والصغائر في غفلة من عين الرقيب، وينجو في معظم الحالات. سيصبح العالم عالما من الوحوش التي تصطرع في الغابة يا أخوان، أليس كذلك؟ وإحنا شفنا موضوع قرأوا نص بسيط راحوا غشوا. كيف لما يكون عندك قناعة وعقيدة بهذه المسائل أنك مجبر ومحتوم عليك، أنت هتعيش كوحش كاسر، وستستخدم ذكائك التطوري هذا المادي المعقد كما يقولوا في ماذا؟ في أن تفرد دائما من من طائلة العقاب، من طائلة القانون، صحيح؟ لا، عاد المنظور التوحيدي، المنظور الإلهي، المنظور الذي يحتفظ لنا بحرية الإرادة يقول لا، أنت حر ومسؤول عن كل أفعالك التي تؤول إليك وستحاسب عليها، إن لم يكن في الدنيا من طرف الله حتى، ففي الآخرة بإذن الله، وحساب عسير وطويل. فهذا ينشئ ماذا؟ الوازع.

العرب 1000 مليار، وناس مش لاقي إيش تأكل وكيف تتزوج وكيف تسكن، صحيح؟ إيش تعمل في الحالة هذه؟ المقارنة المادية تفشل فشلا غير يعني إيه محدود هنا، بعيد المدى، بخلاف مقاربة إيه الروح، مقاربة التوحيد، الوازع الداخلي، الوازع الداخلي. أخيرا يا إخواني سأعود لي أنا إيه بفكرتين فقط وأختم بها أو بهما الخطبة لأنهما مهمتان فيما أحسب. طيب، كيف نجيب عن مسألة الاحتجاج بأنك حين تفعل شيئا إنما تفعله كنتيجة، كأثر، كمسبب لأسباب عصبية وأسباب هرمونية كيميائية، أسباب مادية، وهذه المادية تؤول أسباب قبلها هذه إلى وهكذا إلى آخره، الحتمية السببية. كيف نجيب عن هذا؟ خاصة أن هارس، سام هارس يقول لك أنا سأثبت لك أنك لست مختارا ولا تتحكم في شيء، لا في أفكارك ولا في أي شيء. قال لك الآن أنا سأطلب منك أن تتذكر، تذكروا اسم مدينة. قال كل واحد منكم سيأتي مباشرة إلى ذهنه اسم مدينة هو لا يعرف لماذا أتى اسم هذه المدينة بالذات، صح؟ ما اخترتش أنت، يعني أنت تعرف مئات المدن، لماذا بالذات خطر على بالك الآن حين أطلب منك أن تتذكر اسم مدينة، اسم هذه المدينة بالذات، صح؟ ما بتعرف. قال لك تلقائيا، هذا ينبثق تلقائيا دون إرادة منك، دون اختيار. سام هارس لا يزال يبدأ ويعيد في هذه الحجة وفي كتابه أبو 90 صفحة هذا وفي كل مقاطعه على الفيديو، وهذا الشيء في منتهى السخف، شيء في منتهى السخف يا أخواني. كما قلت لكم هؤلاء الناس ليس لديهم أدنى لياقة فلسفية. تعرفوا ليش؟ لأنه كل البشر يعرفون مش من اليوم، من مئات السنين، أن الهوية الإنسانية يسموها الهوية الشخصية personal identity، الهوية الشخصية ليست عالما من الوعي وحده، لا لا لا. وقبل سيغموند فرويد، مين فرويد هذا؟ قبل بكثير، من 3000 سنة البشر يعرفون أنه في جانب الوعي في الإنسان، الجانب الواعي، وفي الجانب العميق الغائر اللاواعي، يعرفون هذا وعبر عنه بأشياء كثيرة دينية وغير دينية. وأيضا الناس كلهم يعرفون أن ما ينتابنا هو ماذا؟ أفكار ومشاعر وأحاسيس وحاجات، يعني في حاجات needs، وفي أحاسيس يعني حسية sensory، وفي مشاعر feelings، وفي أفكار ideas وبرامج وخطط. سام هارس ما شاء الله عليه في كل مقاطعه يضع الحاجات والمشاعر والأحاسيس في سلة واحدة ويصدر عليها حكما واحدا، وهذه سذاجة فلسفية لا يفوقها سذاجة. أقول لك ليش؟ طبعا واضح تماما أنه لا أحد من العوام إلا أن يكون مهاترا أو ظالما معتديا يلوم على الأحاسيس وماذا؟ والمشاعر. يعني أنت شاب الآن عازب أو متزوج ماشي في الشارع، لما دلت رأسك هيك، أدرت رأسك هكذا، في فتاة يعني تقريبا يعني تمشي بطريقة غير محتشمة، رأيتها، إيه صار عندك الآن؟ إدراك حسي سنسوري، صح؟ رأيتها، في واحد بلومك، ليش شفتها؟ الله يعمى عينك يا أخي، أنا التفت هيك. حتى نبي محمد قال لك الأولى وليست لك الآخرة، أول ما التفت حشوف من غصب عني، حشوف إذا واحد شبه عاري حشوفه، شبه عاري حشوفه يعني محجبة، يعني عشان أفكاري مع الحجاب مش حشوفه محجبة، حشوفه شبه عارية. هل هذه ألام عليها؟ لا تلام. هل هذه النظرة تحاسب عند الله؟ لا تحاسب. متى ستحاسب؟ إن أعدتها مرة أخرى، هنا شبه عارية، أريد أن أراها. دخلنا في الديسيجن، دخلنا في القرار، قررت الآن، نويت، عندك intention، نويت الآن أن تراها هذه العارية. يكتب عليك هذا، بقول يشتغل عاد، يقول شغل كان قاعد مرتاح على حي يشتغل الآن. فهمت علي؟ الناس يقولوا تعرف هذا. طيب واحد ماشي هيك اشترى مسكين فازة هيك أو يعني مزهرية ممتازة بده يعطيها لزوجته في عيد ميلادها. أجي واحد يقول يا ولد، وقعد انكسر فشعر بغضب وكذا، واحد يقول له ليش غضبان يا أخي، مش أنت مؤمن، مش أنت متعلم تغضب؟ طبيعي الإنسان حين تكسر منه هذه الهدية اللي ما عندوش إيه ثمن غيرها الآن والوقت لا يسع، أنه يشعر بالغضب ويظهر إيه الامتعاض في وجهه. لا أحد يلوم على المشاعر، واضح؟ لذلك مبدأ مبدأ التربية البدقوقة، لا تناقش المشاعر. الزعلان زعلان، الغضبان غضبان، ما تنقشوش، ما تحاولش تعقلن المشاعر. ففي فرق كبير بين المشاعر. وعلى فكرة المشاعر تجتاحنا قسريا ولا اختياريا؟ قسريا. ولا مش صحيح؟ أنت قاعد هيك مر إيه نسيم عليل ذكرك بأول جلسة قعدت فيها مع زوجتك يوم ما كانت خطيبة، نفس الريحة ونفس الرائحة جاي غصبا عنك، ما بتقدرش تقول لا مش حاشعر، مش هتذكر اللحظة الحلوة هذيك لأني زعلان منها امبارح حرقة الخبز، مش حتقدرش، بالعكس هذا حيصلح ما بينك وبينها. فالمشاعر تجتاحك رغما عنك، ولا ما صحيح؟ والحاجات خاصة الغرزية والفطرية بسموها هذه تفرض نفسها عليك رغما عنك، مثل الجوع والعطش والحاجة رغما عنك، ولا ما صحيح؟ عندك الحاجات، عندك المشاعر، وعندك الأحاسيس، إنك تشوف، إنك تسمع. ليش سمعت الغناء يا أخي؟ شو بغنوا قاعدين؟ ماشي في الشارع سمعت، إيش أعمل؟ حرام علي إني سمعت، أنا ما أقدرش. يمكن بعدين يجيك مضغط ولك سد ذنيك بالقطن. هذا شيء ثاني عاد. دخلنا في نقاش فقهي، بس على كل حال. لكن عاد، هل شأن الأفكار، انتبهوا عشان تعرفوا قديش فيلسوف سام هاريس، هل شأن الأفكار هو شأن المشاعر والأحاسيس والحاجات؟ أبداً أبداً أبداً، شيء مختلف تماماً. الأفكار التي نبنيها ونبدعها ونناقشها ونقارنها، خطبتي هذه خطبة فكرية في الأخير، والله صحيح. أنا ما شايف حالي منحدر من على رغم عني أبداً. أنا حتى ترتيب الخطبة الذي رتبته غير إيه؟ ترتيب الإلقاء، صح ولا لا؟ أنا حر حتى من الخطة التي وضعتها نفسي، بشوف أنه ردة الفعل كيف، الوجوه، أطول أقصر أجيب، حر. ترتيب أفكاري، عرض الأفكار، التصرف فيها، مسألة حرية هنا، غير المشاعر والأحاسيس. هذا تماما يساوي المماثلة بين الرجل شاف لأول مرة سيارة عربة كار، سيارة هذه نازلة في منحدر طبعا، وما فيش بنزين طبعا، ما فيش داعي البنزين، وماشي، فهو يظن أنه كل السيارات إيه تمشي إيه على الهواء هيك، قانون الطبيعة، وما بكلفهاش أي شيء، وأنه السيارة هذه لما تيجي تصاعد في الجبل برضو بتمشي من غير بنزين. غلط، مش هتمشي والله، تقعد مليون سنة ما هي ماشية، ولا مش صحيح. لأنه المنحدر غير إيه؟ المصاعدة. المشاعر، الحاجات، الأحاسيس، نقدر نقول انحدارية، تجتاحنا رغما عنا. الأفكار لا، تصاعد، عشانك مجهد الأفكار، صحيح؟ مجهد وترتيب، وتأخذ سكريات وجلوكوز عشان المخ يشتغل، لأنه إجهاد، ولا صحيح؟ حل مسألة رياضية، حل مسألة فلسفية، نقاش موضوع زي هذا، هذا مصاعدة، كأنه مش عارف الشيء هذا وجاي إيه؟ بحاول يدلس علينا إنه كل شيء واحد، غير صحيح بالمرة. خلي ينتابني ما ينتابني، هنا أتذكر اسم مدينة، عادي طبيعي، لا أتحكم. يعني بعبارة بسيطة جدا جدا عامية، فرق كبير بين ما يحدث لي وما أحدثه أنا، واضح؟ هتقول لي المشاعر، الأحاسيس، الحاجات تحدثها أنت ولا تحدث لك؟ تحدث لك. بقدرش أقول أنا الآن شبعان مثل قبل ربع ساعة بدي أجوع، هيا أجوع، فأحدثت الجوع. ما تقدرش والله، ما بتقدر، ولا بصحيح. لما يأتي الجوع يفرض نفسه عليك، ولا بصحيح، تبدأ تصوصو المعدة رغما عنك. هكذا أنا الحين مع أني نايم 10 ساعات مبارح بدي أتعب وأنام الآن، ما تقدرش. لما يمر عليك كمان 10 ساعات وتتعب فعلا، حتخلد إيه إلى النوم، سلطان النوم غلاب، فهذا يحدث لك. أما ما تحدثه أنت يحدث منك كتصرفات. يعني أي واحد فيكم الآن قادر يقول لي قوم يا أخي هلكتنا يا أخي، هذه خطبة جمعة ولا درس فلسفي؟ يقدر والشيطان يمكن إيه بنخزه، خلص خلصنا يا أخي، اختصر وادعو. قلت المصريين اختصر وادعو يا إمام، يقدر يعملها، بس يقول لك عيب، هيبهدلوني كذا، يطلع فيهم متزمت الشيخ كده علي. فتقدر تتحكم في هذا الشيء، هذا لا يحدث إيه لك، إنما يحدث منك، وتستطيع ويقول إليك، تستطيع أن تتصرف فيه، تستطيع أن تتصرف فيه. الآن سأختم عادي كما قلت لكم بالحجة النهائية ضد سام هاريس، وأنا أعتقد أنها موفقة إن شاء الله، قد أكون أخطأت فيها، بس أنا بشوف فيها توفيق كبير بفضل الله، ولم أقرأها لأحد، لم يحتج بهذه الحجة أحد من قبل على كثرة ما قرأت في الموضوع. تعرفون ما هي؟ حجة بسيطة جدا جدا جدا جدا. لدينا الآن إنسان طبيعي وعاقل، لكن مصاب بنوع من الهوس، هوس السرقة، كليبتومينيك هو، كليبتومين يعني هوس السرقة، ما يقدرش، بكون ملياردير لازم يسرق ولو شغل حتى إيه 50 سنت، وبتحصل في كل مكان. هذه هذا مسكين عنده هوس، هوس يدفعه كأنه وسواس قهر يعني، بس هذا هو هوس. فهذا أي شخص إيه مهووس بهوس السرقة، كليبتومينيك. في ناس عندها وساوس قهرية، لما يروح غسل يديه بيخلص صابونة. أنا بعرف واحد بيخلص كل يوم مش عارف صابونة وصابونتين، تعرف يا محمد صح؟ عنده هوس. لا طب خلص، بقول لحاله آخر مرة، هاي الغسل 30 آخر مرة حيتنظف يديه. لا ما تنظفنش، بضل مسكين ساعة كاملة لما بخلص الصابونة مثلا. مقهور يا حرام هذا، واضح؟ أها. هذا الشخص نفسه المصاب بهوس قهرية أو بهوس السرقة، بحيث أنه لا يستطيع إلا أن يسترق. وعلى فكرة قانونيا هذا مأخوذ في الاعتبار، جنائيا إذا ثبت أنه عنده إيه كليبتومينيا، لا ما بأخذوا هذا كما يأخذ سارق عادي. وهذا كويس جدا يسمعوه الفقهاء، لازم الفقيه يوسع برضو دائرة معلوماته إيش العصبية والنفسية، لازم مش كل شيء إذبح قطع، بدك تفهم في شغلات مرضية مش جرائمية يعني أمراض. على كل حال نفس الشخص هذا في حالات أخرى أو تصرفات أخرى لا يخضع فيها لا لهوس ولا لوساوس قهرية، بتصرف كما نتصرف نحن. جميل. السؤال الآن، الشخص نفسه شخص واحد مش شخصين، لدينا شخص واحد يتصرف هنا بمقهورية، صحيح؟ ولو قلت له اترك الكلام هذا وهذا غير مفيد وعلميا كذا كذا كذا، لا يقتنع، مستحيل، مقهور المسكين. يعني هذا يفقد إيه إرادة ماذا؟ الرفض، ما عندوش فيه وانت، ما عندوش ما يقدرش أبدا مسكين، خلاص هو هيك. شفت يمكن أنتوا في برنامج إيه في التلفزيون اللي قطع دي الأخ المصري المسكين هذا، الله يعفى عنه، بيسرق مسكين، كليبتومينيك هو، ما بيقدرش، حاول وبخاف الله هو بيعرف الدين وكذا ما قدرش، راح حط إيده تحت القطار قطعها، بعدين صار يسرق بالثانية، ماهر فظيع، بالثانية برضو صار يسرق ما قدرش وضميره عنبه، راح حط إيده الثانية تحت القطار، معجوز قرضاح جابوه، شيء يعني محزن جدا مسكين هذا. لو لقى عالم نفس هذا يعالج ويطبب، يعني طبيب نفسي طبعا مش عالم نفس، كان انتهت مشكلته. بس على كل حال، طيب هذا الشخص نفسه يتصرف في سائر افعاله بمسؤوليه وتحكم كامل، ويستطيع ان يفعل ويستطيع ان لا يفعل بصدد الشيء نفسه، صحيح؟ السؤال شخص واحد وخاضع لمبادئ الحتميه السببيه ذاتها، ما المبرر بين اختلاف ضربي فعله؟ هنا نحكم نحن بأنه مقهور مجبر على أن يفعل، وبالتالي يجب أن نحكم أنه في الحالة الثانية مش مقهور ومش مجبر، لأنه في فرق واقع بين الحالتين، ولا فيش فرق؟ أكيد لاحظت الفرق أنتو صح؟ هنا أنت بتحس أنه هذه الحالة تختلف، بديش التسميات باش نقول مصطلح مطلوب من غير ما نسميها، هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى ولا بتختلفش؟ تختلف بشكل واضح له ولنا. السؤال، عصبياً وفق الحتمية السببية وفق المادية، إيش مبرر الفرق بينهما؟ مش هتلاقيه. في فجوة الآن، في جاب، في فجوة فعلا بين هذا وبين هذا. هذه الفجوة لا تفسر إلا بماذا؟ بتمتع الإنسان من حيث هو بالإرادة الحرة. في شيء اسمه الإرادة الحرة، واضح أنها تكسر ماذا؟ صلابة الحتمية أو التتابع الحتم السببي، تكسره. يا إخواني الآن لو أنت جيت سألت هؤلاء الماديين ملاحدة وتقول له بالله عليك أنت عندك كل الثقة هذه أننا مجبورون وأننا نخضع لتيار ستريم، يعني تيار من الأسباب المتتابعة التي يأخذ بعضها بعناق بعض، والنتيجة أننا مجبورون، هل عمل يعني اصطنعتم أو صممتم تجربة بحيث تتبعون كل هذا التيار من البداية حتى النهاية، حتى ولو نهاية نسبية، بحيث يمكنكم بعد ذلك أن تتنبؤوا، ما أنتوا خلاص تحكوا بطريقة مادية كما تدرس المادة، أن تتنبؤوا بالفعل التالي من هذا الشخص أو برد فعله، هي الرياكشن تبعه إذا عرضناه لإلي مثير أو استفزاز معين، كيف حيتصرف؟ هذه تجربة علمية، صحيح؟ تجربة علمية، هل فعلوا؟ لم يفعلوا. ولو فعلوا، جوابكم مبدئيا، هل يمكن أن يحققوا نجاحا حقيقيا وأن يتنبؤوا بالتالي؟ أنا أقول لكم مستحيل، وذلك مش لقصور في تتبع السلسلة السببية الحتمية الطويلة، لا لا لا لا، بل لانكسار هذه السلسلة في نقطة الفجوة هذه. بماذا؟ بعامل الروح والنفس، الإرادة الحرة عند الإنسان. إن عرضنا الأمانة، كان لازم نفسر الآيات، هل بتاخد حالة بس أنت فهمتوا عاد، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. قال لك أمانة التكليف، إذا ذكر التكليف فهو ماذا؟ الاختيار، يعني أن تكون مختارا تفعل أو لا تفعل، تخضع أو تتمرد، صح؟ الآية بتقول لك بشكل واضح الشيء الذي امتاز به الإنسان أو تحمله مش متوافر في السماوات والأرض والجبال. طب السماوات والأرض والجبال عالم إيش؟ المادة، عالم الطبيعة. كأنه الله بقول لك عالم الطبيعة عالم الحتمية الميكانيكية الآلية، صح؟ عالم الإنسان يخرق هذه الحتمية، يكسرها في نقطة، نقطة انكسار رهيبة، ويبرز لنا ماذا؟ الكائن المختار، صاحب الفري ويل أو الإرادة الحرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا فقها ورشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه. برحمتك وفضلك ومنك يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.